حصريا على إنشادكم. قلبي واحد مهما صار، كلنا نفدي الوطن، والزمن لو فينا دار ما يغيرنا الزمن. قلبي واحد مهما صار، كلنا نفدي الوطن، والزمن لو فينا دار ما يغيرنا الزمن. قلبي واحد مهما صار، احنا يا كويت الامل، نختلف بس بعقل، ينضرب فينا المثل بالترابط بالمحن. احنا يا كويت الامل، نختلف بس بعقل، ينضرب فينا المثل بالترابط بالمحن. قلبي واحد مهما صار، كلنا نفدي الوطن، والزمن لو فينا دار ما يغيرنا الزمن. احنا يا كويت الامل، نختلف بس بعقل، بس بعقل، ينضرب فينا المثل بالترابط بالمحن. قلبي واحد وما يصير، ننسى ماضينا الكبير، ويبقى حبنا للأمير، ونبقى قطعة من الوطن. قلبي واحد مهما صار، كلنا نفدي الوطن، والزمن لو فينا دار ما يغيرنا الزمن. قلبي واحد مهما صار، كلنا نفدي الوطن، والزمن